بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل. تختص الإضافة اللفظية بجواز دخول ال على المضاف في 5 مسائل. إحداها أن يكون المضاف إليه بال كالجعد الشعر. يعني الأصل، أنا عندما أقول غلام زيد، قلنا إن الإضافة في الأصل على معاني 3، إما على معنى اللام أو على معنى من أو على معنى في. فأخذنا مثلا عندما أقول كتاب زيد يعني لزيد، إذا قلنا محراب هذا للاختصاص، إذا قلنا مثلا ثوب حرير هذا على معنى من، إذا قلنا مكر الليل على معنى في. نجد في المضاف مكر وثوب وغلام أنه عرف بالمضاف إليه: غلام زيد، كتاب خالد، واضح، ثوب يعني على معنى ثوب حرير. فالمضاف كله لا تجد فيه ماذا؟ ال. فهل يجوز أن يكون المضاف إليه بال؟ نعم. وقال: تختص الإضافة باللفظية بجواز دخول ال على المضاف، وعلى المضاف إليه أن مضاف ومضاف إليه. نعم. فمثلا عندما قال: إحداها أن يكون المضاف إليه بال كالجعد الشعر، وقوله: شفاء وهن الشافيات الحوائم. الثانية: أن يكون مضافا لما فيه ال كالضارب رأس الجاني، وقوله: لقد ظفر الزوار أقفية العدا. الثالثة: أن يكون مضافا إلى ضمير ما فيه ال عندما قال: الود أنت المستحقة صفوه. الرابعة: أن يكون المضاف مثنى كقوله: إن يغنيا عني المستوطنا عدن. الخامسة: أن يكون جمعا اتبع سبيل المثنى وهو جمع المذكر السالم، فإنه يعرب بحرفين ويسلم فيه بناء الواحد، ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة، كما أن المثنى كذلك كقوله: ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم. وجوز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا بخلاف الضارب رجل. وقال المبرد والرماني: الضاربك وضاربك موضع الضمير خفض، وقال الأخفش نصب، وقال سيبويه: الضمير كالظاهر فهو منصوب في الضاربك مخفوض في ضاربك، ويجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان. في هذا الفصل الذي نجده أن الإضافة اللفظية، الإضافة اللفظية حقيقة باختصار، بدل أن نقول إذا كان المضاف اسم فاعل، معنى ذلك المضاف إليه في الأصل معمول لهذا اسم الفاعل، صحيح؟ اسم الفاعل يعمل عمل فعله. فإذا كان هذا المضاف، أنا أريد أن أقول طالعا جبلا، ماذا أعرب جبلا؟ أعرب جبلا مفعول به لطالع، صح؟ أعرب مفعول جبلا مفعول به لطالع. إذا أردت أن أخفف في اللفظ ماذا أقول؟ طالع الجبل. فهذه الإضافة في الحقيقة إضافة، هذا مضاف إلى مفعوله، ما محل الجبل؟ مفعول به، لكن الآن ما لفظه؟ مضاف إليه مجرور، فهو مجرور من حيث اللفظ لكنه منصوب من حيث المعنى. سأعطيك مسألة أبسط من ذلك. إذا أخذنا مصدر من المصادر قل ولولا دفع الله الناس، دفع الله هذا لفظ الجلالة ما إعرابه هنا؟ مضاف إليه صحيح؟ جميل. الآن المصدر إما أن يحل إلى أن والفعل أو أن والفعل تحل إلى مصدر، نأخذ واحدة واحدة للتسهيل. قال ربنا وأن تصوموا خير لكم، ماذا تقدر هذا أن تصوموا؟ صومكم خير. إذن حولت أن والفعل إلى مصدر، اعكسها الآن في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس، دفع ولولا أن يدفع، أن يدفع الله، صحيح؟ الله هنا ما إعرابها؟ فاعل. هناك ماذا كان إعرابها؟ لولا دفع مضاف إليه. هذا يقولون هذا المصدر مضاف إلى فاعله. أخذ مثال آخر، ولله على الناس حج البيت، من حد حج الحج ماذا نقول؟ ولله على الناس أن يحج المستطيع البيت، البيت ما إعرابه؟ إذن حج البيت مضاف إلى ماذا؟ مضاف إلى مفعوله، صحيح؟ فأحيانا يضاف إلى الفاعل. فهمنا هذه الفكرة؟ نعم. الآن إذا كان الإضافة لفظية، ما معنى الإضافة لفظية؟ ليست حقيقية، ليست على معنى من، ليست على معنى في، ليست على معنى اللام. الجعد الشعر، الجعد في الشعر للشعر لا، كل ذلك. فقوله شفاء وهن الشافيات الحوائم، نعم. فلذلك إذا كان المضاف إليه بأل يمكن للمضاف أن يكون أيضا ماذا؟ بأل. صار عندنا مضاف ومضاف إليه، كل من المضاف إليه والمضاف إليه إذا لم تكن الإضافة حقيقية وكانت لفظية فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وهنا حقيقة كأنك تقول الآن هذا جعد، جعد شعره، صحيح؟ ما معنى جعد؟ يعني ليس مسبل، صحيح؟ هذا، فهذا جعد، فقال الجعد الشعر، فهو أضافه لماذا؟ أضافه مع كونه وصفان فجعله مضافا، الجعد الشعري، وهذا الوصف ليس على معنى الإضافة الحقيقية. كذلك تجد هنا عندما قال شفاء وهن الشافيات الحوائم، فأضاف الاسم المقترن بالله إلى الحواء، نعم، مع أن هذا شافيات، يعني هذه كلمة الحوائم هي صفة مثل الجعد الشعري. أما الثانية الآن إذا فهمنا الفكرة بأنه يمكن أن يكون محلى بأل المضاف إليه، في عندي المضاف إلى ما هو معرف بأل مثل معرف بأل، ما هو الفرق ما بين كلمة الرجل من حيث التعريف بالإضافة وبين غلام الرجل؟ في فرق؟ الرجل بأي شيء معرفة؟ بأل. المضاف إلى المعرف بأل أليس في قوة أل؟ يعني أنا عندما أقول غلام زيد في فرق عن كلمة زيد، لأنه هذا المضاف إلى اسم علام ورتبته باسم العلام، المضاف إلى اسم الإشارة غلام هذا رتبته بنفس الدرجة، غلام الذي أحد المعارف السبعة بدكم أنه إضافة، جميل. الآن إذا قلت غلام الرجل أو الرجل نفس الشيء تماما، فأنا عندما أقول الآن يمكن أن يكون إذا كان المضاف إليه محلى بأل فالشرط أن يكون المضاف إليه بأل. طبعا إذا كانت الإضافة لفظية، فإذا قلت مثلا الجعد الشعري هذا في أل، يا ترى هل يمكن أن أدخل بدل كلمة آل بدل كلمة الرجل غلام الرجل؟ ممكن. فقلت الثاني أن يكون مضافا لما فيه آل كالضارب رأس الجاني. رأس الجاني مثل كلمة الجاني، هذه مضافة إلى ما فيها آل كأنها آل. فهل هنالك فرق من حيث الإضافة والرتبة بين كلمة الرجل وبين غلام الرجل؟ هنا ماذا جاء؟ الضارب رأس الجاني، فرأس الجاني كله مضاف إليه وهو مضاف إلى ما فيه آل، فهو في قوة المضاف، فهو في قوة المعرف بآل. التضحية أيضا نجد أيضا لقد ظفر الزوار أقفية العدة. أقفية العدة هنا مثل رأس الجاني نفس الشيء تماما. الزوار الآن يريد أن يجعل العدة بدل العدة، قال أقفية العدة نفس الشيء تماما. كذلك هذه وصف، قال أن يكون مضافا إلى الضمير الثالثة ما فيه ال. الود أنت المستحقة، الود أنت المستحقة صفوه. هذا صفوه مضاف صحيح إلى ماذا؟ إلى ما فيه ال. فنجد أيضا في هذا أضاف الاسم المقترن بأل وهو المستحقة صحيح. لماذا؟ لأنه وصف فيه أنت المستحقة مع كون المضاف إليه ماذا؟ هذا المضاف إليه مضاف إلى ضمير، أي ضمير؟ صفوه يعود إلى المستحقة صحيح، يعني صفو الود الذي أنت مستحقة. أنت المستحقة صفوه، صفو ماذا؟ خلينا نرجع بالضمير. الود أنت المستحقة صفوه. الآن أبدل لي هذا الضمير صفوي ماذا؟ صفوي الود صحيح؟ صفوي الود، أليس هذا مضاف إلى ما فيه ضمير الذي هذا الضمير نيابة عن المعرف بآل؟ في فرق بين رأس الجاني، لكن هنا نعم. عندي إذا قلت غلام أضفها ماذا تقول؟ غلام الرجل، تذهب التنوين؟ نعم. إذا كان مثنى أو كان جمعا ماذا يوجد في آخره؟ جمع تصحيح نون صحيح. هذه النون ماذا نعربها؟ بدل من التنوين في الاسم المفرد صحيح. الآن إذا أضيفت تذهب النون؟ إن يغني عني المستوطنا، بدي أقول أصل المستوطنان صحيح. ماذا قال؟ المستوطنا عدن. أين ذهبت النون؟ بالإضافة صحيح. نعم، أن يكون المضاف مثنى، فلما كان مثنى ماذا حذفنا؟ نعم، فحقيقة أضاف الاسم المقترن بأل إلى اسم ليس مقترنا بها، ما هو؟ عدن. نعم. طيب الخامسة أن يكون جمعا اتبع سبيل المثنى وهو جمع المذكر السالم. ما في فرق بالمثنى، ما حذفنا النون، وهنا ماذا نفعل؟ نفس الشيء. فإنه يعرب بحرفين، يعني بنقول إحنا بالألف والنون بالياء والنون، ويسلم فيه بناء الواحد ويختم بنون زائدة تحذف للإضافة، كما أن المثنى كذلك. ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم. لو قلنا ليس الأخلاء بالمصغين، شو بيصير؟ مسامعه. ماذا قال؟ بالمصغي مسامعهم. فهو ليس أضاف الاسم المقترن بال هذا المصغي إلى اسم ليس مقترن بها وهو مسامع. نعم، لماذا؟ لكونه هذا الاسم جمع مذكر سأل، ولو كانت موجودة النون عند ذلك كان يعمل، بتصير المصغين مسامعهم، أصغوا مسامعهم، بتصير المفعول به لاسم الفاعل. صحيح؟ ولام. وجوز الفراء إضافة الوصف المحلى بأل إلى المعارف كلها كالضارب زيد والضارب هذا، يعني أضافه إلى هون اسم علم، الضارب هذا إلى اسم إشارة، بخلاف الضارب رجل لأنها نكرة. وقال المبرد الضاربك، هي أل هذه وصلية، يعني الذي ضاربك وضاربك، موضع الضمير خفض، يعني إذا نظرنا ضارب زيد خفض أم لا؟ إذا قلنا ضارب زيدا ما محلها؟ مفعول به اسم الفاعل يعمل عمل فعلي، فهذا موضع الضمير خفض على أنه مضاف. وقال الأخفاش نصب على أنه مفعول به. وقال سيبويه الضمير كالظاهر، أنت تقول الضارب، أزل الكاف واجعل فيها مكان اسم، فماذا تقول؟ الضارب زيدين. ما إعراب زيدين؟ مضاف إليه. فهو منصوب في الضاربك مخفوض في ضارب، نعم، فهو منصوب في الضاربك، الضارب مثلا تقول الضارب زيدان، أما لو قلت ضاربك شو بتقول؟ ضارب زيدين. فالآن سيبويه يفرق ما بين إذا جاء محلى بأل كأنه نقول الذي ضرب زيدا، وإذا كان بدون أل كما نقول ضارب زيد، ويجوز في الضارباك والضاربك الوجهان. إذا أردت أن تجعله مضاف على أنك حذفت النون ممكن، وإذا أردت أن تقول إنه عامل الذين ضربوا زيدا يصبح مفعول به. الآن أنتهي بهذا، قل الحمد لله رب العالمين.